وهو صحابي جليل اختلف في شهوده بدرا، يعني قد شهد أحدا فما بعدها واختلفوا هل شهد بدرا أم لا، وكانت وفاته سنة 61 للهجرة، ومات وهو ابن 91 سنة. وجابر بن عتيك هذا هو جد عبد الله ابن عبد الله ابن جابر لأبيه، فإذا هذا الإسناد فيه رواية جد عبد الله لأمه عن جد عبد الله لأبيه، فرواية الجد عن الجد، الأول للأم والثاني للأب. أن جابر بن عبد الله أو أن جابر بن عتيك عفوا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، قوله يعود من العيادة وهي الزيارة، والعيادة لا تكون إلا لزيارة المريض، لا يقال لمن ذهب ليصل رحمه ولم يكن به مرض يقول أعود قريب، لا، وإنما يقول أعود إذا كان المعود مريضا، أما إن لم يكن مريضا فيقال سأزور فلانا، فالعيادة إذن خاصة بمن كان مريضا يزار لأجل مرضه. جاء يعود عبد الله بن ثابت، عبد الله بن ثابت وعبد الله بن ثابت بن قيس الأنصاري أيضا الأوسي أبو الربيع، مات رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده قد غلب، وكلمة وجده قد غلب أي أن عبد الله بن ثابت قد غلبه الألم والوجع جدا حتى منعه من إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قاله الباجي رحمه الله في كتابه العظيم المنتقى. وقيل إن معنى غلب في هذا الحديث أي أنه غشي عليه فما صار يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح به، يعني ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا امتثالا لقول الله تبارك وتعالى الذي قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه سنة ماضية، فكل من سمع بمصيبة سواء كانت موتا أو كانت دون الموت شرع له أن يسترجع. فأقول إن الاسترجاع مشروع في الجملة، وهو أن يسترجع المسلم حين يسمع بأي مصيبة سواء كانت موتا أو كانت دون موت، وقد استرجع النبي صلى الله عليه وسلم لحال عبد الله بن ثابت وهو لم يمت بعد، لما رأى من حاله المرثية التي أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما بأصحابه، يعودهم ويتفقدهم ويحزن لحزنهم ويسر لسرورهم ويبتهج لابتهاجهم ويكترث لأمورهم ويسعى لقضاء حاجاتهم عليه الصلاة والسلام، فاسترجع. والله تبارك وتعالى قد بشر من استرجع، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، أي أن هذا قضاء الله وقدره، وأن الموت حتم على الجميع، وأن لا أحد يستطيع رده إذا قضى الله عز وجل هذا الأمر. غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، أو وبكين، فصاح النسوة وبكين. البكاء هنا هو البكاء غير المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النياحة، ورفع الصوت بالبكاء من النياحة. ولعل النساء رفعن صوتهن شيئا بهذا البكاء أو بهذا الصياح، لأجل ذلك قام جابر يسكتهن لما علم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن أي اتركهن يبكين. والمقصود بالبكاء هو دمع العين وحزن القلب، هذا البكاء الطبيعي العادي الذي لا يستطيع أن يدفعه أحد إذا جاء. وهذا البكاء لا حرج فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم قد وقع له مثل ذلك، حيث بكى على ابنه إبراهيم لما مات، قال: إن القلب لا يخشع، إن القلب لا يحزن، وإن العين لتدمع، وما نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وظرفت عينه صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له في ذلك: أتبكي؟ قال: إنما هي الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبكى عليه الصلاة والسلام على إحدى بناته وهي تدفن. هذا البكاء مما لا حرج فيه، وأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت، لأن الغالب في البكاء الذي يكون قبل الموت يكون بكاء رحمة وشفقة وخشوع، لا يصحبه صراخ أو نياحة، بخلاف الموت أو بخلاف البكاء عفوا الذي يأتي بعد الموت، فإن الغالب أن يصحبه صراخ وعويل. أول من يبدأ ذلك هم النسوة، ولهذا جاء في هذا الحديث: فصاح النسوة وبكين، لأن النساء هن أول من يقوم بهذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عندما أراد إسكات هؤلاء النسوة: دعهن حتى يستفرغن ما يجدون أو ما يجدن من لوعة الفراق، بخاصة أن هؤلاء النسوة سمعوا استرجاع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا صياحه بعبد الله ابن ثابت، فعلموا أن الأمر جلل وأن الموت قد حان، ولهذا صاحوا وبكوا وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يبلغوا حد البكاء المنهي عنه وهو النياحة. لكنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجب فلا تبكين باكية. ما معنى وجب؟ معناه سقط، والميت عموما يسقط على جنبه، لذا قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، فإن الأنعام حالما تسقط على جنوبها فإن ذلك علامة موتها. قال: فإذا وجب أي مات، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجب فلا تبكين باكية. نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء بعد موته، ذلك ليقطع مادة أو يحسم مادة منهيا عنها، وهي النياحة والعويل الصراخ لموت الميت، فحتى لا يدرك النساء هذا الأمر العظيم، حتى لا يدرك النساء هذا الأمر العظيم، نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء مطلقا. وهل هذا للوجوب، وهل هذا للتحريم عفوا أم للكراهة؟ الظاهر أن هذا للكراهة وأنه ليس للتحريم، لأنه عليه الصلاة والسلام بكى بعد الموت، وبكى الصحابة بعد الموت، ولم يكن أحد منهم ينكر ذلك، فدل هذا على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء إنما هو لسد ذريعة أو لمنع ذريعة النياحة على الميت، وهي المحرمة قطعا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا وجب أي إذا مات فلا تبكين باكية، والمعنى أن لا ترفع أي واحدة من النسوة صوتها بالبكاء، أما دمع العين وحزن القلب كما ذكرت فيما سبق فهذا لا مانع منه ولا بأس به، لأنه قد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ يعني ما معنى وجب وما الوجوب؟ قال إذا مات. فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا. ابنة عبد الله بن الحارث تخاطب أباها وتقول والله إن كنت، وإن هنا مخففة من المثقلة، والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا. أخبرت رضي الله عنها عن قوة رجائها لأبيها بالشهادة لما كانت ترى من حرص أبيها على الجهاد ومبادرته إلى هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فتمنت ابنته أن تناله الشهادة لأنه كان حريصا على الجهاد في سبيل الله وكان كثيرا ما يبادر، بل إنه رضي الله عنه كان قد جهز نفسه للغزو. قالت فإنك كنت قد قضيت جهازك أو جهازك، الوجهان صحيحان، فإنك كنت قد قضيت جهازك، يعني قد كنت جهزت نفسك وراحلتك وما يستعين به المجاهد والغازي في سبيل الله. لكنه رضي الله عنه أدركته الوفاة، أدركته الوفاة، فكأن البنت تحسرت على أن أباها لم يدرك الشهادة مع حرصه عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، والمعنى أن الله تبارك وتعالى قد أوقع له الأجر كاملا على حسب ما نوى. فإن كانت نيته الحرص الشديد على الموت في سبيل الله فإن الله تعالى يعطيه أجر الشهيد في سبيل الله، وإن كان دون ذلك فله دون ذلك وهو أجر الغزو فقط. وهكذا المؤمن يؤجر على حسب نيته. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن من صدقت نيته في الشهادة فإنه يعطى أجر الشهادة وإن لم يمت من أجله أو وإن لم يصب هذه الشهادة، كما روى ذلك البخاري ومسلم. فالمسلم يعطى على حسب أجله أو على حسب نيته. لكن كثير من الناس ربما تمنى الموت أو تمنى الشهادة عفوا في سبيل الله لكنه لا يبذل لها سببا. كثير من الناس ربما تمنى فعل الخير ويقول لو أني أكسب مثلا كذا قوة لغزوت في سبيل الله، أو لو أني أكسب مالا لتصدقت به في سبيل الله، أو لو أن لي علما لبذلته للناس، لكنه لا يبذل شيئا يحقق له ذلك. لا بذل في طلب العلم كي يكون عالما كي يبلغ ذلك العلم، ولا بذل لمعرفة أسباب الجهاد وما يقوي على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. المقصود أن المسلم يعطيه الله تبارك وتعالى على حسب نيته، فإن كان نوى خيرا فإن الله تعالى يعطيه خيرا إن منعه مانع من ذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة ناسا، هذا في غزوة تبوك، قال إن بالمدينة ناسا ما سلكتم أو ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هذه هي الحجة، حبسهم العذر، لكنهم كانوا أحرص على أن يسيروا معكم في كل فج وأن ينفقوا معكم كما أنفقتم وأن يقطعوا معكم المفاوز، لكن غلبهم العذر فلم يتمكنوا من الغزو معكم في تبوك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرت في صحيح مسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تمني هذه البنت لأبيها أن يكون شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تعدون الشهادة؟ يعني ما هي الشهادة عندكم؟ وهذا لاختبارهم ولتعليمهم أيضا، يختبر علمهم كي يعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه. فقالوا: الشهادة هي القتل في سبيل الله، وهو الشيء الذي كان معروفا متعاهدا، جاء في سنن ابن ماجه في إسناد صحيح، جاء فيها زيادة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي قليل. إذا كانت الشهادة هي القتل في سبيل الله فقط فشهداء أمتي قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي قليل. ولهذا جاء ذكر أصناف من الشهداء، وهذه الأصناف تنال فئاما عظيمة من المسلمين، وهذا تبشير للمسلمين، لأن الله تعالى يبتليهم كي يكرمهم، ويبتليهم كي يرفع من منزلتهم عنده يوم القيامة. قال: وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة. قال: الشهداء سبعة. هل هذا العدد له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ نقول: هذا العدد ليس له مفهوم، وإنما هو لبيان العدد فقط، وليس المقصود منه حصر الشهداء في السبعة. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان قد أورد في أبواب الصلاة في باب العتمة والصبح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الشهداء خمسة، الشهداء خمسة، وذكر المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وهنا في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عتيك، ذكر أن الشهداء سبعة، وجاء ذكر الشهداء غير هؤلاء أو غير هؤلاء، وقد أوصل عددهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 20 نوعا من أنواع الشهداء، ذكرهم في فتح الباري. والمقصود أن هذا العدد، أو أن الحصر هنا في بهذا العدد غير مقصود، وإنما المقصود هو ذكر هؤلاء الأصناف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، يعني بالقتل في سبيل الله تصير ثمانية. الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، أولهم المطعون، وذكرنا أن المطعون هو الذي مات بالطاعون. وما هو الطاعون؟ هو كل وباء يقتل، ومن هذا الطاعون المنتشر طاعون إيبولا، الذي يعني تتحدث عنه كل الوسائل، وسائل الإعلام، والذي أحدث هلعا وفزعا عظيما. وإن كان لي رأي في هذا الباب، أن الشركات الجشعة، شركات الأدوية الجشعة في العالم، هي من تثير مثل هذه الأشياء أو هذه الإشاعات، وربما هي التي تزرع مثل هذه الأوبئة التي تنتقل من شخص إلى شخص حتى تبيع الأدوية. قد ذكروا لنا أنواعا من الأنفلونزا، أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، وأنفلونزا ما أدري، وصار الناس يجرون، وصارت الدول تشتري يعني بالملايين من الجرعات التي أو جرعات التلقيح الذي يعمل للناس هكذا، حتى تنتعش هذه الشركات. على كل حال الطاعون موجود منذ القديم ونحن لا نكذب بوجوده، لكن هذا الانتشار الذي صار في كل 6 أشهر يخرج لنا طاعون، هذا شيء يعني عليه علامة استفهام. هذه جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، يعني ليست داخلة في درسنا، وإنما هو تصرف يعني أردت به أن أنبه إلى أنه لا ينبغي للمسلمين أن يكونوا سذجا إلى هذا الحد، بل على المسلمين أن يتضرعوا إلى الله وأن لا يتعلقوا بالأسباب، وإنما ينبغي أن يتعلقوا بمسبب هذه الأسباب وهو الله تبارك وتعالى، بالضراعة إليه واللجوء إليه بصدق وإخلاص بأن ينجيهم ويخلصهم من هذه الأوبئة التي صارت تنتشر في كل وقت وحين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء المطعون، أي الذي مات بالطاعون. وأنبه يا إخواني إلى أن لا حكم الشهادة ينال المسلم ولا ينال الكافر، فإن الكافر لا يكون شهيدا، وإنما الشهادة تنال المسلم. أن الناس توسعوا في إطلاق الشهادة في هذه الأعوام الأخيرة، صار الشيوعي الذي يموت يقول له شهيد، وصار النصراني الذي يموت إذا كان في مجابهة بني صهيون يقال له شهيد، وصار هذا الإطلاق أو هذا الحكم يطلق على كل أحد، سواء كان برا أو كان فاجرا، سواء كان مسلما أو كان كافرا. والحق أن هذا الوصف لا يكون إلا للمسلم، وينبغي على المسلم لا يركن إلى هذا الأمر، وهو أن الشهادة اسم لكل من أصيب بمثل هذه الأشياء، فيحرص المسلم على أن لا يتقعس فيما أمر الله ونهى الله تبارك وتعالى. عليه أن يلتزم وأن يستقيم على الطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات بالطاعون أو مات بالحرق أو مات بالغرق أو مات بذات الجنب أو بغيرها مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإننا نرجو له أن يكون شهيدا على سبيل الرجاء لا على سبيل القطع. لأن قاعدة أهل السنة والجماعة يا إخواني ألا يشهد لمعين بجنة أو نار، لا يقال لمن ماتت على نفاسها، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم آخرا، وهي قوله المرأة تموت بجمع وهو النفاس أو عند الولادة، لا نقول إن هذه الذي ماتت في النفاس أنها شهيدة وهي في الجنة قطعا، فهذا غير صحيح. لأن القاعدة عند أهل السنة أنهم يرجون للشهيد أن يكون شهيدا، مجرد رجاء. لهذا ينبغي أن يستثنى دائما عند الحكم على شهيد أن يقال هذا شهيد إن شاء الله، ولا يقال هذا شهيد قطعا، لأن منزلة الشهيد هي الجنة، ووعد الله لا يكون كاذبا، ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون كاذبا. فالمقصود أن مثل هؤلاء يرجى لهم الشهادة. أما على العموم وهو الحكم العام، فينبغي أن يقال كل من مات بالطاعون أو بالغرق أو بالحرق أو بذات الجنب أو غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هؤلاء شهداء. لكن فلانا من الناس وفلانة من الناس إذا ماتت بسبب من أسباب الشهادة فلا يقال هي شهيدة قطعا، وإنما يقال نرجو لها الشهادة. في هذا رد على كثير ممن يحكمون جزما على فلان ويقولون مثلا الشهيد حسن البنا أو الشهيد فلان بن فلان، فهذا كله مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. قد استغرب بعض الناس في يوم من الأيام لما مات أحد الكفار فقال هو في النار، فقلت لا تتألى على الله، وما تدري أيكون في النار أو يكون في الجنة. فقال كيف تحكم للجنة بالكافر؟ فقلت أنا لا أدري هل ختم له بالكفر أو ختم له بالإسلام، أنا ما كنت معه حين وفاته. فإننا نقول إن هذا الرجل ظاهرا مات كافرا ونحن نحكم عليه بالكفر في الدنيا ولا نعامله معاملة المسلمين، أو أمره إلى الله تعالى لا ندري هل ختم له بالإسلام أو لم يختم له بالإسلام، هل أسلم واستخفى بإسلامه ولم يعلنه أم أنه مات كافرا حقيقة، هذا إلى الله تبارك وتعالى، حتى لا نقطع لمعين بجنة أو نار. انتبهوا جيدا. أما الحكم على الكافر في الدنيا فإننا نحكم عليه أنه كافر جزما وقطعا، فلا نترحم عليه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا يرثه مسلم ولا غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالكفار. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء الشهداء نذكرهم نحن بالشهادة وشرط أن يكونوا مسلمين، وأما المعين منهم فنرجو له الشهادة ولا نقطع له بالشهادة. وأنا أرجو أن تكونوا عقلتم هذا الأمر جيدا. تلميذا على بال، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء سوى القتل في سبيل الله المطعون وهو الذي مات بالطاعون، والغارق وهو الذي مات في الغرق أو مات غرقا سواء كان في البحر أو هجم عليه الماء في سيل من السيول أو مات في يعني حوض الاستحمام في بيته أغمي عليه وكان قد ملأ حوضا يستحم فيه فأغمي عليه فغرق، كل هؤلاء يشملهم هذا الحديث. فكل من مات بسبب الماء غرقا فإنه يكون شهيدا. قال: وصاحب ذات الجنب. ما معنى ذات الجنب؟ هذا مرض سمي باسم موضعه الذي وقع فيه الداء. وقال أهل العلم: ذات الجنب هي قرحة أو قروح، يعني حب داخلي موش خارجي، قرحة أو قروح تصيب الإنسان داخل جنبه، ويسميه أهل هذا العصر التهاب غلاف الرئة، التهاب غلاف الرئة. وهذا الالتهاب يسبب ضيقا في التنفس وأوجاعا خطيرة جدا في جنب المريض حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى. فكل من أصيب بهذا فإنه يعتبر شهيدا. قال: والمبطون شهيد. والمبطون هو كل من مات بداء في بطنه، سواء كان داء متعلقا بالكبد أو بالقولون أو ما يسميه القدماء بالقولنج أو بالمعدة أو بغير ذلك مما يتعلق بالبطن، كل من مات بمرض في بطنه فهو شهيد. هذه بشرى يا إخوان، هذه بشرى عظيمة للمسلمين، بشرى عظيمة للمسلمين الذين يموت أكثرهم بمثل هذه الأدواء وهذه الأمراض. قد كفر عافانا الله وإياكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى المسلمين. قد انتشر في هذه السنوات الأخيرة هذا المرض العظام الذي يسمى بالورم الخبيث وهو مرض السرطان، فحصد أنفسا كثيرة جدا. ونحسب ونرجو لمن مات من المسلمين بسبب هذا المرض، نرجو لهم الشهادة، هذا كي يعني يتسلى. ونواسي إخواننا الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم أو أزواجهم أو أبناءهم بسبب هذا المرض العظيم. ثم قال: والحرق شهيد، يعني من مات بالحرق، وكذا الذي يموت تحت الهدم شهيد، ويدخل فيه كل من سقط عليه بنيان سواء كان بسبب أو بغير سبب، ويدخل فيه الزلازل والبراكين وكل ما يميت الناس بسبب الهدم. فكل من وقع عليه بنيان فإنه يكون من هؤلاء الشهداء. السؤال يطرح: هل يدخل في هذا من انقلبت عليه سيارته فركبت فوقه، يعني جاءت فوقه، هل يدخل في هذا؟ نرجو أن يدخل صاحب الحوادث أو صاحب الحادث إذا انقلبت عليه سيارته أو شاحنته، نرجو أن يكون من هؤلاء، لأنه ربما يصدق عليه أنه صاحب هدم أو أن شيئا قد وقع عليه. قال: والمرأة تموت بجمع شهيد. وقال شهيد ولم يقل شهيدة، هذا من باب يعني ذكر الوصف المذكر لاشتراك الذكر والأنثى في هذا الوصف. ومنه قول الله تعالى: ألا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة من المحسنين. فقال: والمرأة تموت بجمع شهيد. ما المقصود بالجمع؟ قالوا: هي المرأة التي تموت في النفاس، تموت وهي نفساء، سواء كانت أو ماتت عند الولادة أو ماتت بعد الولادة قبل أن ينقضي نفاسها. فإن هذه المرأة إن ماتت في هاتين الحالتين فإنها تكون شهيدة. وهذه أيضا بشرى لكثير من النسوة اللاتي توفاهن الله تبارك وتعالى في مثل هذه الحالة. وبعضهم قال: هي المرأة التي يموت جنينها في بطنها فتموت بسببه. قال: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع، أي أنها كانت تجمع معها شيئا آخر. هذا وإن كان واردا فإنه لا يمنع من أن الحكم ينال كل امرأة ماتت في نفاسها، سواء عند ولادتها أو بعد ولادتها قبل انقضاء نفاسها. هذا الحديث فيه من الفوائد، طبعا الشهداء أكثر من هؤلاء، من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد. والشهداء قد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قلت قد أوصل عدتهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى 20 نوعا من أنواع الشهداء، وألف فيهم السيوطي أيضا تأليفا لطيفا أوصل فيه عدد الشهداء إلى 30. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر الشهادة في القتل في سبيل الله، وإنما وسعها على المسلمين فصارت تنال فئاما كثيرة من المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا شهادة في سبيله، نسأله تبارك وتعالى أن يكتب لنا شهادة في سبيله، نسأله جل وعلا أن يكتب لنا شهادة في سبيله. هذا الحديث فيه فوائد، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من وصل أصحابه وعيادة مرضاهم وتفقد أحوالهم، وفيه أن المتجهز للغزو، وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه، إذا حيل بينه وبينه، يعني إذا حيل بينه وبين الغزو في سبيل الله يكتب له أجر الغزو على قدر نيته، يكتب له أجر الغزو على قدر نيته. كنا قد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة ناسا ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفيه أيضا من الفوائد أن للعالم أن ينهى عن المباح، وفيه أن للعالم أن ينهى عن المباح إذا اتصل به فعل محذور، وفيه أن للعالم أن ينهى عن المباح إذا اتصل به فعل محذور أو خيف مواقعة هذا المحذور، أو خيف مواقعته، لأن الراتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. قال: وبينهما أمور مشتبهات، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كذلك من لم ينهى عن بعض ما يوصله إلى حد النهي فإنه يوشك أن يصل إلى حد النهي. لهذا يجب على كل مسلم أن يوصي أبناءه ونساءه وذويه ألا ينوحوا عليه، ألا يبكوا ذلك البكاء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النائحة أو حذر من النائحة والشاقة، ونهى عليه الصلاة والسلام عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية. فكل شيء آل إلى أن تندب المرأة أو أن تشق جيبها وهو ثوبها أو أن تلطم خدودها، هذا يفعله النساء إلا من رحم الله. فعليكم أن توصوا النساء أن هذا كله من دعوى الجاهلية، وعلى المرأة أن تكف عن مثل هذا. نعم، لها أن تبكي وليس لأحد أن يمنع دمعها، لها أن تحزن وليس لأحد أن يمنع حزنها، لكن أن تخرج عن هذا الحد إلى حد المحذور المحرم فإنه لا ينبغي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم الأنصاري، عن أبيه وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول، وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. سمعت عائشة أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها فإنها لتعذب في قبرها. أنكرت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أنكرته وجزما أنها لم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنها رضي الله عنها أنكرته بما ورد في حديث آخر أنها عللت إنكارها بأن الميت لا يأخذ وزر عمل غيره أو لا يناله وزر عمل غيره، استدلت بقول الله تبارك وتعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا: كيف يعذب الله عز وجل عبدا بجريرة غيره؟ وهذا ينافي العدل، والله تعالى عدل سبحانه جل وعلا. وجزما أن أم المؤمنين لم تسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لو سمعته لما أنكرته رضي الله عنها. أم المؤمنين فقيها وعالمة، وكانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم علما، وهي التي لازمته وحفظت منه الكثير، ولها استدراكات كثيرة على الصحابة، حتى إن بعض أهل العلم ألف في هذا الباب مؤلفا سماه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. وقد استدركت على الصحابة أشياء كثيرة، منها ما كانت فيه مصيبة ومنها ما لم تكن فيه مصيبة، يعني لأن الخطأ يجري على الجميع، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وكل ابن آدم يناله شيء من النسيان، وهي أنكرت على ما كانت تعلم، لهذا عللت إنكارها بأن لا يأخذ العبد جريرة غيره، أو أن لا يعذب العبد بجريرة غيره. الواقع أن العبد قد يعذب بجريرة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فإن هؤلاء الذين يقتلون الآن كلهم يأخذ ابن آدم الأول كفلا من قتلهم، لأنه أول من سن القتل. وهكذا كل من ابتدع في الإسلام بدعة، فالفاطميون، الخارجون عن ملة الإسلام، الكفار الباطنية الذين يعتقدون الربوبية في أئمتهم، الذين قال قائلهم في حاكمهم الذي لقبوه بالحاكم بأمر الله: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هؤلاء الباطنية هم من اخترعوا بدعة المولد النبوي. فهؤلاء يأخذون وزر من يقيمون مثل هذا الاحتفال إلى قيام الساعة. وإن تعجبوا فاعجبوا لقول رويبضة هذا الزمان الذي يطلع في الشاشات دائما ويقول: لا تصدقوا من يحرم عليكم الاحتفال بالمولد النبوي، فإن ابن باديس كان يحتفل بالمولد النبوي. نقول: هب أننا نصدقك في أن ابن باديس كان يحتفل بالمولد، ولا نستغرب أن يقع مثل هذا عن بعض الأفاضل. هل نقتدي بابن باديس أم نقتدي بسيد ابن باديس وهو أبو بكر الصديق؟ ما كان أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نقتدي بابن باديس أم نقتدي بعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة، سائر الصحابة الفضلاء وخيار التابعين وأئمة الهدى، مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم، هؤلاء الكثيرون، والبخاري ومسلم وأئمة الإسلام قاطبة؟ هل نقتدي بأولئك أم نقتدي بالباطنية الذين اخترعوا لنا هذا المولد، وأنهم يحتفلون بأكثر من 40 عيدا في السنة، وهي أعياد عندهم كثيرة لا أحصيها ولا أستطيع أن أحصيها لأنها لا تقربني من الله ولا تباعدني منه. أقول يا إخواني، إن العبد قد يحاسب بجريرة غيره، وأنه إذا سن في الإسلام سنة سيئة فإنه عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فعائشة رضي الله عنها استدركت هذا على الصحابة. أتدرون من كان يستدل بهذا الحديث؟ استدل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عولت عليه حفصة، عولت يعني أحدثت عويلا وهو البكاء بصوت، عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب. ثم إن صهيبا رضي الله عنه عول على عمر وقال: وأخاه وصاحباه، فقال: يا صهيب، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ هذا عمر بن الخطاب في زمانه، والصحابة حوله منتشرون وملتفون وقائمون حين طعن رضي الله عنه وأرضاه، ويبكيه تبكيه ابنته ويبكيه صاحبه صهيب ابن سنان الرومي وينهاه بحضرة الصحابة ولا أحد يخالف ولا أحد يقول كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أخرجه البخاري ومسلم مسلم أيضا: من ينح عليه، ينح يعني من النياحة، من ينح عليه يعذب بما ينح عليه يوم القيامة. وهذا بهذا. لكن لأهل العلم مسالك في هذا التوجيه، بأنه حقيقة لا تزر وازرة وزر أخرى. لهذا وجه أهل العلم هذا الحديث بعدد كبير من التوجيهات أقربها إلى الصواب وأفصحها في المعنى المتلائم مع قواعد الشريعة، أن هذا يرجع إلى أمرين. أمر الأول قال به الجمهور وهو الذي نعتقد صوابه إن شاء الله تعالى، وهو أن هذا الوعيد وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه خاص بمن أوصى أهله أن يفعلوا به ذلك بعد موته، أو أنه كان يعلم من محيطه وعائلته أنهم يفعلون هذا ولم يجري سبب النصح، أو لم يمنعهم، أو لم يكتب وصية بذلك يمنعهم من النياحة. فإن علم الميت بأن أهله يقومون هذا يقومون بهذا عادة ولم ينههم ولم يوصهم، فإنه يكون كالمقر لهم أو كالمعترف لهم بهذه النياحة. هنا يعذب الميت ببكاء أهله عليه، لأن بعض أهل العلم قالوا إن هذا الحديث خاص بالكفار بناء على حديث عائشة رضي الله عنها التي ذكرت أن السبب هو أن أهل يهود بكوا على يهودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. والوجه الثاني الذي هو اختيار ابن جرير الطبري، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو الذي اختاره شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو أن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة، وإنما هو تعذيب ملل وشبهه، مثله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السفر قطعة من العذاب. ليس المقصود أن الذي يسافر سيضرب وسيعذب العذاب المعروف، وإنما يحل بالمسافر من الملل ومن الضجر ومن التعب ما يجعله يشابه المعاقب. قالوا: وهذا مثله، فإن الميت يتحصر لحال أهله الذين يبكون عليه ويحزن لأجلهم، فيقع له من الهم والحزن والغم ما الله به عليم. هذا الأمر ربما يكون يعني وجيها، لكن العذاب الوارد في الحديث هو عذاب على الحقيقة، بخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم: من ينح عليه يعذب بما ينح عليه يوم القيامة. وهذا اللفظ يوم القيامة ينفي أن يكون الميت يستوحش لأجل أهله الذين يبكون عليه فيتحصر ويناله من الغم، والمقصود به هو الحياة البرزخية. هذا الحديث فيه التنصيص على أن العذاب يكون يوم القيامة وليس في حياة البرزخ. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث على وجهه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصى بذلك، أو علم من أهله أنهم يفعلون ذلك ولم ينههم أو لم يوصي أهله بأن لا يفعلوا ذلك، فإن لم يفعل هذا فإنه يلحقه إثم بكائهم، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.